أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه وإن طرفي موصول برؤيته وإن تباعد عن سكنايا سكنا أذكره والله يعلم أني لست أنسى يا من توهم أني لست أذكره والله يعلم أني لست أنسى إن غاب عني فإن الروح من يسكن الروح كيف القلب ينساه